وعلا أن يحفظنا بحفظه وأن يرعانا برعايته وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنت اليوم صائما لكني شربت بعد صلاة العصر ناسيا يعني. يقول وأكملت صيامي إلى المغرب. فهل الصيام صحيح؟ نقول نعم صحيح، لأن الإنسان إذا أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقى، سواء كان الصوم تطوعا أو فرضا. يقول تحية الحرم هل هي الطواف أم ركعتين؟ نقول الأصل هو ركعتين، لكن إذا كنت تريد أن تطوف فإن الطواف أفضل أن تباشر به، وإذا كنت لا تريد الطواف فإنك تصلي ركعتين. يقول صلاة الجنازة للطفل هل تختلف عن غيرها؟ نقول لا، إلا في الدعاء، في الدعاء بعد أن تأتي بالدعاء العام، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا، تقول في الصلاة على الطفل اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم تقل به موازينهما واجعله كفالة إخوانه. يقول إنه يحافظ على أمور دينه ويحفظ الكثير من القرآن، لكنه مصاب بارتكاب العادة السرية ولا يستطيع تركها. نقول تستطيع تركها، تزوج. النبي عليه الصلاة والسلام حذر مما تعمل وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا؟ فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. النبي عليه الصلاة والسلام شخص الداء ووصف الدواء. مصيبتك أنك عندك شهوة ولا تجد ما تفرغها فيه، فبادر إلى الوجه الشرعي المأذون فيه وهو الزواج. والله جل وعلا جعل العادة السرية من الاعتداء وحرمها، حيث قال جل وعلا والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني من قضى شهوته في غير زوجته أو ملك يمينه لو كانت موجودة فإنه معتدي بأي صورة كان قضاء هذه الشهوة، سواء بالعادة السرية أو بالزنا أو بغيره. فلا يجوز لك مثل هذا الأمر، وعليك التوبة إلى الله والمبادرة إلى الزواج وإعفاف نفسك وإصلاح وتحسين فرجك. يسأل عما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، فما المقصود باللعانين؟ المراد به كثير اللعن الذي يسب ويشتم ويكون لسانه مشغول اللعن يعني من أهل البداعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. فأخلاق المسلمين ليس فيها شيء من البداءة، وإنما كلام المسلم يكون دائما بالكلام الحسن. بخط غير واضح، يقول: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. ماذا يقصد بالصلاة؟ هل هي الفرض أو غيرها؟ يقصد بها أي صلاة. إذا تطهرت في بيتك في المدينة وذهبت إلى مسجد قباء وصليت فيه ركعتين أو فريضة فأنت موعود بهذا الأجر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ثواب الصلاة في المسجد الحرام هل هو يكون مثله لو صلى الإنسان في الفندق أو في الدكاكين أو في المساجد الأخرى؟ المضاعفة في 100,000 في كل مكة، في كل حرم مكة، كل ما كان داخل حدود حرم مكة فإن الصلاة تضاعف فيه 100,000، لأن الله تعالى سمى مكة كلها المسجد الحرام في قوله: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هان. فمكة كلها تسمى بالمسجد الحرام، لكن هذا المسجد يزيد على بقية الأماكن أنه أول بيت وضع للناس فيه الكعبة وكثرة جماعة فيه، وهذه لا توجد في غيره. والصلاة في المنزل أو في الفندق بالنسبة للنوافل أفضل من صلاتها في المسجد، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وأما الفرائض فيجب أداؤها في المساجد، ولا يجوز للإنسان أن يصلي في الفندق صلاة الفريضة، بل يجب عليه أن يأتي للمسجد. وأما المرأة فصلاتها في منزلها أفضل لها من صلاتها في الحرم. إذا أن المرأة صلت في منزلها فهو خير لها وأفضل. وأما الرجال فإنه لا يجوز لهم أن يتخلفوا عن صلاة الجماعة. صلى الله عليه وسلم كان يسمي دوابة بأسماء، فهل يجوز تسمية ماذا أقول السائل يقول الكلاب بأسماء الأشخاص. سؤال غريب. النبي عليه الصلاة والسلام سمى الناقة أو الفرس، أما الكلاب لماذا تسمى؟ ولماذا يؤتى بها؟ ولماذا يعتنى بها؟ البيت الذي يكون فيه كلب لا تدخله الملائكة، وليس من شأن المسلمين تربية الكلاب إلا لغرضين: الصيد أو الحراسة، حراسة الماشية. أما ما وقع في هذا الزمن من انهزام شديد من بعض الناس ومحاولة التشبه بالغربيين في الاعتناء بالكلاب والاهتمام بها، فهذا ضرب من ضروب المسح والخلل في تركيبة الإنسان وفهمه وعقيدته. الإنسان يجب عليه أن يحافظ على شعائر دينه ويعتز بما عنده من الخير ويتخلى عن محاكاة الأنذار والأراذل والعناية بالكلاب ونحوها. ونسأل الله الهداية للجميع، لكن هذا السؤال يزعج، لأنه لو قال تسمية البقرة أو تسمية الناقة أو تسمية الحصان أو تسمية الشاة أو العنز لكان الأمر مقبول، لكن هذا لا تسأل عن أن يسمي الكلاب. فلماذا جاءت الكلاب؟ هذا يسأل يقول: ما معنى إسبال الثياب وما حكمه؟ إسبال الثياب معناه أن ينزل الثوب عن الكعب. الكعب هو العظم البارز الناتئ أسفل الساق فوق القدم، ونهاية الثياب ينبغي أن تنتهي عند هذا الحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. وأما إذا صاحب هذا خيلا فهناك عقوبة أخرى أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقول: من جر إزاره خيلا لم ينظر الله إليه. فلا يجوز للإنسان أن يكون ثوبه أو مشلحه أو إزاره ينزل عن الكعب، بل أطول ما يمكن أن يكون على حد الكعب ولا ينزل عن الكعب شيء. فليتنبه لهذا كثير من الناس. هذا يقول: أنني كنت مسافرا وتوقفت لصلاة العشاء وصليت خلف مسافرين يصلون المغرب، فدخلت معهم وجلست بعد الثانية قاصدا لصلاة العشاء قصرا، وأكمل الإمام الثالثة ثم سلمت معهم، فهل عملي صحيح؟ نقول: لا، غير صحيح، لأنك صليت خلف إمام يتم، وهو يصلي المغرب والمغرب ثلاث، فكان عليك أن تتم مع الإمام، وإذا سلم تقوم وتأتي برابعة وتصلي صلاة العشاء تامة لا قصر فيها، لأن الإمام الذي اقتديت به لم ينوي القصر، لأن المغرب لا قصر فيها. فكذلك يلزمك أن تتابع إمامك ولا تتخلف عنه، فيظهر لي أنه يلزمك إعادة هذه الصلاة لأقرب فرصة عندك. يقول: امرأة طافت بالكعبة ومعها ولدها الصغير وهو محفظ، هل في ذلك شيء؟ نقول: إذا كان لم يتنجس أو لا تعلم هي عنه هل هو متنجس أو لا فطوافها صحيح، أما إذا علمت أن به نجاسة فلا يجوز لها أن تطوف به لأنها حاملة للنجاسة في طوافها، فطوافها غير صحيح، كما لو كان ثوبها نجسا ما دام أنها حاملة لهذا الصبي المتنجس، أما إذا كانت لا تعلم فلا شيء عليها. هل هو ثبت عندها أن ولدها متنجس؟ إذا طوافها غير صحيح، وإذا هي تطوف طواف العمرة سعيها يعتبر غير صحيح، فيلزمها أن تعيد الطواف وتعيد السعي وتعيد التقصير، وهي لا زالت محرمة لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف صحيح، والتقصير وإنما يكون بعد الانتهاء من الطواف والسعي. هذا يقول: كفارة اليمين هل هي 100 ريال أعطيها بعض الهيئات الخيرية يكفي؟ نقول: كفارة اليمين أنت بالخيار بين 3 أشياء تختار منها ما شئت، وليس منها 100 ريال، إما أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإذا عجزت عن هذه الأمور فإنك تصوم 3 أيام متتابعة. إطعام 10 مساكين تعطي كل واحد 1.5 كيلو من طعام أهل البلد، القمح أو الرز أو التمر أو الذرة أو العدس مما عادة الناس اقتياته وادخاره، تعطي كل واحد 1.5 كيلو يعني 15 كيلو من أحد هذه المواد، هذا هو كفارة اليمين. أو تكسو 10 تعطي كل واحد كسوة تجزئه في الصلاة بحيث إذا لبسها يصح أن يصلي فيها، أو أن تعتق رقبة وهذا متعسر في هذا الوقت. فإذا كنت لا تستطيع هذه الأشياء فإنك تصوم 3 أيام. ربما يسأل مثل هذا السائل يقول: أنا ما أعرف مساكين وأعطيها ناس، أعطي أوكل أحد أن ينفقها يشتري بها هذا الشيء. نقول: نعم، إذا كلفت جمعية ونحوها وقلت: أنا أريد منكم أن تشتروا لي طعام 10 مساكين وتسلمونها وأنتم وكلاء عني في تسليمها، ففي هذه الحالة يسوغ ذلك وتعطيهم قيمتها وهم ينوبون عنك في إخراجها. يقول: هل يجوز للمسافر جمع العصر مع الجمعة وهو سيسافر قبل صلاة العصر؟ نقول: الجمعة لا يجمع معها العصر، وإنما يؤخر العصر إلى وقته ويصلى في وقته. إذا كان الإنسان مسافر يصلي قبل. يقول هل الصفا والمروة من حدود الحرم؟ لا، ليست من حدود. يقول الذي يصلي في بيته هل له أجر ويكون آثم؟ الصلاة الفريضة لا بد من الإتيان بها. إذا فاتتك الصلاة في المسجد فإنك تصليها في بيتك، بل إنك حتى لو تأخرت تتعمدت تأخيرها والصلاة في البيت فيلزمك الصلاة ولا يجوز لك أن تتركها، لأن تركها ترك الصلاة الفريضة كفر، وعدم أدائها في المسجد معصية. فإذا صليتها في بيتك فقد سقط عنك الفرض وأديت الفرض، لكنك آثم بسبب عدم أدائك للأمر الواجب وهو صلاة الجماعة في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الأعمى الذي لا قائد له بالتخلف عن صلاة العشاء والفجر، لما أنه سأل هل يسمع النداء قال نعم، قال أجب، لا أجد لك رخصة. وهو ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أن لا قائد له والطريق في حفر وحوام، كما أنه عليه الصلاة والسلام هم بتحريق المتخلفين في بيوتهم وعدل عن ذلك بسبب ما فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. يسأل يقول هل الفئة الضالة أعمالهم مثل الصلاة والصيام تقبل عند الله سبحانه وتعالى؟ الله جل وعلا جعل أركان للإسلام الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والصيام والحج، وهناك أعمال تتعلق بحقوق العباد وأعمال تعتبر كبائر من كبائر الذنوب، والإنسان قد يعمل أعمالا صالحة ويفسدها بالسيئات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يقوم الليل ويصوم النهار ويأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وقتل هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت معه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فئة تأتي، وقد حصلت هذه في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي زمن أزمنة متكررة، أنه يكون هناك أناس تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وتلاوتكم للقرآن عند تلاوته، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والإنسان عليه دائما أن يجتهد في الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويجب عليه أن يحصن أولاده ويحفظهم عن أن يقارنوا أناسا لا يعرفهم فيقعون فيما وقع فيه بعض الناس من الانخداع ببعض الافكار والشبه التي استحلوا بها دماء الابرياء واتلفوا الاموال واخافوا السبيل وروعوا الامنين. وهذه من الفتن التي يعاقب الله تعالى بها بعض عباده لأنهم قصروا في شكر النعم وتجاوز الحدود. والله جل وعلا يقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من يؤمن بالله يهدي قلبه. والله جل وعلا يقول ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي بسبب ما صنعوه من فعل معاصي أو ترك الواجبات. فينبغي لكل مسلم أن يفتش نفسه ويراجع حساباته مع ربه. والله جل وعلا أخبرنا أنه لا يغير ما بقول حتى يغير ما بأنفسه، فعلينا أن نفتش ما الذي غيرناه حتى تغيرت الأمور إلى ما نحن فيه. لا بد أننا قصرنا في شيء فحصل هذا التغير. ما كنا نعرف مثل هذه الجرائم وهذه الحوادث في الأزمنة التي مضت كلها ولا قريبا منها، وإذا ذكرت تحدث الناس عنها في أزمنة مضت أو في أمم أخرى، فما بالها حصلت بين المسلمين ومن أبناء المسلمين. لا بد أن هناك مرض موجود لا بد من علاجه، فيفتش كل إنسان نفسه ويعالجها لعل الله جل وعلا أن يدفع عنا البلاء. والله جل وعلا سميع وقريب ومجيب، يجيب دعوة المضطر إلى دعاه ويسمع استغفار المستغفرين، ومن أفضل ما يدفع النقم الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نكتفي بهذا. الله.